أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء اول مره خلي ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت ايوه الله. طب والخمسه؟ الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان فأين تذهبون السلام وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش لا في رحلة الشتاء الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في قريش لا في رحلة الشتاء اللهم صل على حضرة هناك. لا في قريش لا فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت رب Oh, هي تريد ما تخدم لما تقول الفاتح. انت قول لي اول ما تشوفك لما تروح هنا تروح عشان خاطر بتروح لما بتروح يا بركه. فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

ضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.